السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قوله رحمه الله: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا شطر بيت للشاعر الجاهلي طرفة ابن العبد في معلقته المشهورة، قال فيه: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وإراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الترجمة هنا إنما هو والله أعلم لسببين: الأول جواز الاستشهاد بالشعر النافع الذي يحمل المعاني القيمة وتستفاد منه الآداب والحكم، وكان خاليا من باطل أو فحش، والشعر حسنه وعاء للحكمة، قد جاء في الحديث: إن من الشعر لحكمة. الثاني أن هذه الكلمة ذات معنى رفيع مستفاد من معين الأنبياء، كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي أنها مستفادة من الأنبياء. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن عكرمة سألها قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ قالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي يأتيك بالأخبار الجيدة الحسنة الطيبة من لم تكلفه بذلك وتعطيه زادا ليأتيك بتلك الأخبار. ومعنى يتمثل أي ينشد شعر غيره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، المراد أن هذا القول صحيح موافق لما جاءت به الأنبياء ومؤيد ببيانهم لما تضمنه من الحكمة وحسن المعنى وجزالته. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التمني. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يعطى. قوله رحمه الله: باب ما يكره من التمني، فيه تنبيه إلى أن التمني منه ما هو مكروه مذموم، ومنه ما هو جائز محمود. والتمني هو إرادة القلب لأمر مرغوب فيه يرجى حصوله في المستقبل، كأن يضمر في قلبه: ليت الأمر كذا. وهذه الترجمة عقدها المصنف لبيان حكم التمني، وأنه ليس كل التمني مشروعا، بل منه مكروه ينهى عنه، ومنه سائغ جائز. وقد قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي لا يتمنى أحدكم ما خص الله به غيره من الفضل أو النعمة أو المزية في الصفات والهيئات والأرزاق وسائر شؤون الدنيا، فمثل هذا التمني لا يجوز، لأن فيه اعتراضا على قسمة الله وعدم رضا بما قسمه لعباده، وهو من صور الحسد المذموم. ولهذا لا يحل للإنسان أن يتمنى ما في أيدي الناس من متاع الدنيا، كان يتمنى دار فلان أو سيارته أو منصبه، فهذا كله من التمني المحرم، لأنه يتضمن حسدا وتمني زوال النعمة عن الغير. أما إن كان التمني على وجه الغبطة، كأن يتمنى أن يرزقه الله مثل ما رزق غيره من الخير في العلم أو المال الذي ينفقه في سبيل الله أو الصلاح في العمل والطاعة، فهذا لا بأس به بل هو محمود، لأنه يدل على محبة الخير للغير، كما في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رواه البخاري. وأيضا يكره التمني إذا كان تمنيا مجردا عن الجد والاجتهاد والعمل، كمن يقول: أتمنى أن أكون من أهل الجنة ولا يعمل بعملهم. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فليس الإيمان مجرد أماني، لأن الأماني المجردة لا تنفع الإنسان ما لم يصحبها طاعة وصدق وعمل صالح. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والله أخبر وهو أصدق قائل أن ليس ينصر عبده بأماني، من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجناني، أي أن النجاة ليست بالتمني وإنما بالعمل الصالح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به وجه الله. فالإيمان ليس مجرد كلمات تقال، وإنما هو حقيقة تستقر في القلب تثمر حسن العمل. وإذا كان مجرد أماني دون جد واجتهاد وعمل، فهذا لا يجدي على صاحبه شيئا، بل لا بد مع تمني الخير للنفس من بذل الأسباب والأعمال التي ينال بها العبد الخير، لا أن يبقى متمنيا معطلا نفسه عن الأعمال. وقوله: فلينظر ما يتمنى، فيه إرشاد إلى مراعاة الفقه في هذا الباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه في حال الخليل قبل أن يصاحبه. والمراد بقوله فلينظر ما يتمنى أي فيما سيتمناه، فإذا كان ما سيتمناه المرء لا مصلحة فيه أو كان فيه ضرر عليه أو نحو ذلك، فليحذر من أمثال هذه الأماني. قوله: فإنه لا يدري ما يعطى، أي قد يتمنى المرء شيئا فيعطاه وهو في حقيقته شر عليه أو سبب لهلاكه، فينبغي له أن يكون فقيها في أمانيه، بصيرا بعواقب الأمور، ناظرا في نتائج ما يطلبه أو يرجوه، حتى لا يسأل ما يكون وبالا عليه. وفي رواية عند أحمد: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، أي إذا طلب وسأل من الله أمنيته، فالتمني نوع من السؤال، فلا يطلب إلا ما يحب حصوله، فإنه قد يوافق ساعة إجابة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى أن يحسن أمنيته، وقال: إن أحدكم لا يدري ما يكتب له من أمنيته، أي ما يقدر له منها، وتكون أمنيته سبب حصول ما تمناه أو بعضه. وقد بلغك أو رأيت أخبار كثير من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: احذر لسانك أن يقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسموا العنب الكرم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، يعني العنب. قوله رحمه الله: باب لا تسموا العنب الكرم. فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب الكرم. قد تقدم إراد هذا الحديث عند المصنف رحمه الله قريبا، وفيه قوله: فإن الكرم الرجل المسلم. والكرم كلمة عظيمة تدل على كثرة المنافع وتعدد الخيرات، والأليق بهذا الوصف والأحق به هو المسلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للعنب الكرم. قال ابن بطال رحمه الله: كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن. قوله: وقولوا الحبلة. قال النووي رحمه الله: أما الحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها، وهي شجرة العنب. ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة، فأرشد إلى تسميتها باسم أصول هذه الشجرة، فيقال العنب أو شجرة العنب للعلة التي سبق بيانها في الحديث الماضي، وهي قوله: فإن الكرم الرجل المسلم. ولا يعني هذا أن العنب خال من معنى الكرم، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. فليس في الحديث نفي لصفة الشدة عمن يصرع غيره، لكن حقيقة الشدة أن يملك نفسه وقت الغضب. والنهي هنا هو أيضا من هذا القبيل، فالنهي عن إطلاق الكرم على العنب ليس نفيا لوجود هذا المعنى في العنب، ولكن تبيينا أن الأولى والأحق بهذا الاسم هو الرجل المسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل ويحك. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: في الثالثة أو في الرابعة، ويحك اركبها. قوله رحمه الله: باب قول الرجل ويحك. مراد الترجمة بيان جواز استعمال هذا اللفظ مع من وقع في خطأ أو مخالفة على وجه التنبيه برفق ورحمة وشفقة. والحديث سبق أن تقدم في باب قول الرجل للرجل ويلك، والكلمتان صحيحتان من حيث الاستعمال عند الزجر أو التنبيه أو التحذير من الخطأ بأن يقال ويلك أو يقال ويحك، وهي تجري على اللسان من غير قصد الدعاء أو حقيقة الوعيد، وإنما المقصود النهي والزجر من المخالفة والخطأ. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.